اتیان الفسق فسقن، قالوا اتیان الفسق فسقن، وقالوا ايضا يعني اذا اراد انسان اراد الذنب العظيم ايضا عظيم، ايضا عظيم لمن انهم الذين اقدموا ولا هذا الذنب. فبهذا قال تعالى والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون. طيب ها هنا ايضا فيها قولان من العلماء، والله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني والله يعلم ان عائشه بريئه، ان صفوان بريء، انه صحابي جليل رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، وانتم لا تعلمون براءته، انتم لا تعلمون مكانته عند الله تبارك وتعالى. وبذلك ذهب بعض العلماء الى هذا، وقال بعض العلماء لا، آخر الآية متعلقة بأول الآية، افهم، إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة، هذا أول آية، وآخر الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما؟ لأن الحب، هذا المحبة والحب، هذه تكون كامنة في القلب، هذا يتعلق بالقلب، وما يتعلق بالقلب لا يعلم إلا الله سبحانه. إنسان يعلم ظاهر، إنسان يعلم ظاهر، ما يعلم السرائر. أما إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، لمن أنه أليم بذات الصدور، إن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، لا يخفى عليه خافية، كما جاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبهذا يعني آخر الآية مرتبطة بأولها، إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة إلى آخره، قال فالله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لمن أن الحب كامن في القلب، البغض كامن في القلب، وأعمال القلب لا يعلم أحد، لا يعلم أحد إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وبهذا جاء في آخر الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة إلى ذلك، كثيرا من الآيات ما قرأت في كتاب الله تعالى جاء لفظ يعني في آخر الآية عليم بما تعملون، يعني معنى لما الله يعلم، لما يعلم يجازي، لما يعلم ان الله هذا، يعني فيها ايضا ذكر، فيها ايضا وعيد لهم كأنه يجازي على ذلك. لمن؟ لانه لا يخفى عليه شيء، لما لا يخفى عليه شيء، وهو اعلم باحوالكم واقوالكم وما في زمائركم وسرائركم، لازم يجازي جزاء على ذلك. ها إن الجزاء إذا كان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وبذلك قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قال العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا جواب لولا وأيضا خبر محذوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعجلكم بالعقوبة، لعجلكم بالعقوبة وما أمهلكم بالتوبة، لكن هذا فضل من الله تبارك، هذا رحمة من الله تبارك. وأيضا جاء كلام أكد قال وأن الله رؤوف رحيم، رؤوف رحيم بكم، هذا ما توفى فضل الله، يعني وأن فبهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال هذه يعني أرجى آية من آيات الله تعالى، أرجى آية من آيات الله تعالى. لما قال أي ذنب أعظم من هذا الذنب، يعني القذف، وخاصة في عائشة رضي الله تعالى عنها، قذف المحصنات ذنب، قذف المؤمنات ذنب، وخاصة إذا كان ما يتعلق بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمهات المؤمنين. فبهذا قال بعد هذا الذنب قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمة، قال فانظروا فضل الله، فانظروا رحمة الله وسعة رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وكما جاء في الحديث سبقت رحمتي على غزبي. فبهذا قال أرجع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، كإنسان مهما صدر منه الذنوب والمنكرات، ولكن إذا تاب بقلب بإيقان ويقين وبشروط تاب الله عليه، تاب الله تعالى عليه، حتى كما قال بعض الأسلاف رحمه الله کہ اللہ لطیف بعباده هذه الآية أرجى آية في كتابه. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قالوا هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ولسوف يؤتيك ربك فترضى قال هذه أرجى آية في كتاب الله. قال لما؟ قال هذا وعد من الله سبحانه مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولسوف يؤتيك ربك فترضى. قال والرسول لا يرضى إذا كان واحد من أمته في النار، إذا كان أحد من أمته في النار لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشرط من مات على الإيمان، إذا مات على الكفر والشرك، إذا مات على الكفر والشرك خلاص أنه مخلد في نار جهنم. معنى إذا مات على الإيمان، إذا مات على الإسلام وله ذنوب مسكين مرتكب، فبذلك أنه يخرج من النار بشفاعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. فبهذا أما عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما قرأ هذه الآية فقال هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى استنبطوا مسألة أخرى قالوا فانظر ذنب ذنب عظيم يعني نعوذ بالله قذف قذف قذف عائشة. فبهذا إمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان ما شاء الله أنه قال يعني من تكلم في عائشة قال قتل، أنه يقتل. لما سئل إمام مالك رحمه الله تعالى عن قصة عائشة رضي الله تعالى عنها فقال من سب عائشة قال خلاص أنه يقتل. لماذا؟ قال لأن من سب عائشة بعدما برأها الله فكأنه مكذب لكتاب الله لكلام الله، فبذلك أنه قال ما الإيمان بعده، ما الإيمان بعده، قال خلاص الآن نعوذ بالله أنه خرج من الإيمان. فبهذا إمام مالك رحمه الله، وهذا كان عادة إمام مالك رحمه الله تعالى إذا روى رواية عن عائشة ما شاء الله وأنه كان يذكر اسمها. ولا شك أنها من أمهات المؤمنين، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عائشة ابنة الصديق زوجة النبي المصطفى المبرأة من السماء رضي الله تعالى عنها قالت. فبذلك ذهب إمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذا، قال لمن ما إن الله برأها في كتابه، قال بعد البراءة من الله المنزل في كتاب الله. الآن نعوذ بالله من سب عائشة قال أنه خالف كتاب الله، أنه كذب كتاب الله، نعوذ بالله أنه مكذب لكلام الله، قالوا أي شك بعد ذلك في كفره. فبذلك حتى أنه قال ليس فقط كافر، قال بل أنه يقتل، يعني كما المرتد من بدل دينه فاقتلوه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبهذا ذهب إمام مالك رحمه الله تعالى أيضا إلى هذا القول، قال جاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لولا فضل كما قرأنا قبل ذلك لولا جاء في كثير من الآيات، لولا إذ سمعتموه قلتم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. فبهذا قال العلماء يعني علماء القواعد کہ لولا اذا دخل على الماضي فتكون للتوبيخ، فاذا دخلت على المزارعه فيفيد للتهذيب، فاذا دخلت على الجمله الاسميه تكون لولا امتنائيه. فبذلك استعمالات لولا باعتبار علماء قواعد قالوا هذا استعمال، فاذا لولا دخلت على الماضي لولا سمعتموه، لولا سمعتموه، وإذا دخل على فعل مضارع تكون للتهذيب، على الماضي للتوبيخ، فإذا دخلت على الجملة الإسمية يكون للامتناء، يقول لولا امتنائية كما جاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته كما جاء قبل ذلك لمسكم فيما أخذتم. ها هنا جاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بس أما هذه الآية مثلا قرأتم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هنا جاء لمسكم، لمسكم فيما أفضتم فيه، ها هنا جاء افهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بس ما جاء يعني في أي شيء، في أي سبب. فقالوا هذا أيضا كبيان كمال رحمة الله وسعة رحمة الله. كما جاء مثلا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، يعني اغفر اي شيء، هو جاء اطلاق عموم رب اغفر، ما جاء يعني يغفر في شيء فلاني معين ذنب معين. فاذا جاء على الاطلاق اغفر وارحم ايضا على الاطلاق، كما جاء هاونا ولولا فضل الله عليك ورحمه وان الله رؤوف الرحيم وان الله رؤوف الرحيم، فالا الكلام محذوف هنا كما جاء هنا لمسكم، هاونا محذوف لعاج لكم بالعقوبه لعاج لكم بالعقوبه. فبهذا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فبذلك ايضا فانظر هذا يعني تنبيه وفيها زجر وفيها تحذير، ولكن باسلوب بديع واسلوب عجيب باسلوب اخر. يعني اما رايت زواجر تسعه ولكن كلها باسلوب يعني اسلوب مختلفه. الاول الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من اول الايات لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ثم جاء لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، ثم جاء لولا فضل الله عليكم في ورحمته في الدنيا لمسكم، ثم جاء اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتعذبونه حيا وهو ان، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم جاء اسلوبك يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ويبين لكم الايات، ثم جاء بسم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الان جاء يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني اساليب بديعه اساليب عجيبه واساليب متنوعه. لما؟ لانه كلام الخالق كلام الله ليس كلام المخلوق. وايضا كلما جاء قال يا ايها الذين امنوا، يعني هذا ليس صفات الامنين اتباع خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان صفات المنافقين. اما المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اما عند القراء فقرا بعضهم خطوات الشيطان خطوات بالضم، وقرا بعضهم بالسكون خطوات الشيطان، والمراد منها قال العلماء رحمه الله خطوه يعني ما بين القدمين. اما خطوه فهذه مصدر، هذه استعمال بالفتح خطوه فيقال مصدر، كما جاء يتخطى رقاب الناس، فبذلك اما خطوه فيكون ما بين القدمين. المراد خطوات الشيطان ماذا؟ قالوا يعني طرق الشيطان، تزيين الشيطان، مكائد الشيطان. طيب ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر يعني الشيطان ماذا يامر؟ يامر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالفحشاء القبيح والمنكر. قال ما رحمه الله تعالى على هاهنا يعني بالمنكر الآن. وقال بعضهم إنه يعني المتبع، يعني أولا زل في نفسه ثم صار مزلا لغيره، يعني إما زلال في نفسه وإما إذلال لغيره أيضا. واحد إنسان يعني أنه زال في نفسه، واحد ظال ومزل أيضا يعني أن فيها إذلال لغيره أيضا. فبذلك قال أما اتباعش فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني ما زكى أشار إلى ذلك كأنهم قد طهروا وأنهم تابوا وتاب الله عليه. اما ما سوى عبد الله بن ابي، لمن لان عبد الله بن ابي مات، عبد الله بن ابي انه مات على الكفر وثبت. لما لما رسول الله صلى الله عليه يعني بعد موته صلاه الجنازه وقام وجاء الايه من الله تبارك وتعالى لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله الى اخر الايه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله اما ما سوى عبد الله بن ابي وفيها إشارة إلى هذا كهذا فضل الله ورحمه كأنهم تابوا وأنهم طهروا وكانوا صاروا زكيا وأزكياء وطاهرا من الذنوب. فلولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء، يعني ما زكى ما صلها وما طهر من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي من يشاء يعني يطهر من يشاء. كيف يطهر من يشاء من الذنب؟ يعني بالتوبة وقبول التوبة. والله سميع عليم، والله سميع لمقالتهم، عليم بما كسبتم يعني عليم بنياتهم، لما لأنه الله سميع ما قالوا لأقوالهم، وعليم بنياتهم، وعليم بما صدر منهم، وعليم بسرائرهم وزمائرهم ونياتهم وبقصدهم من هذا. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآيات أيضا فيها دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة البدريين الذين وقعوا فيها أنهم إن الله جعلهم طهرا لهم ووفقهم للتوبة، وأنهم تابوا توبة وأنابوا إلى الله إنابة، وإن الله تعالى قبل التوبة منهم. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احکام قال علماء رحمہ اللہ تعالی یعنی صیغۃ الجمع منفرد بنہا حکم، مقصود من ھذا البیان یعنی بیان آداب ما یتعلق بالحکم و شروط ما یتعلق بالحکم، یعنی اذا انسان حاکم، اذا انسان قاضی، او انه امیر، الذی یحکم بین الناس و یقضی بین الناس، مقصود بیان فی هذه الآیات ما یتعلق بآدابها بشروطها و احکامها. و هذا لفظ عام یتناول الخلیفہ و یتناول القاضی و یتناول الامیر الذی یعنی مکلف بالقضاء وغیر ذالک. و ایضا قال علماء رحمہ اللہ تعالی کہ مادہ لفظ حکم، حکم هذا من الاحکام، یعنی معنى بعد ذلك هو اتقان بالشيء، اتقان بالشيء، وأيضا منعه من العيب. فبذلك قال حكم مادته ماذا؟ أحكام، يعني مادة الأحكام حكم، وماذا حاكم معناه فيها ماذا؟ يعني اتقان بالشيء، اتقان بالشيء. فبذلك جاء بأبواب خاصة ما يتعلق بالأحكام. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب، عبد الله بن موهب أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لابن عمر، قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذهب فقضي بين الناس، اذهب يعني انه اراد ان يجعله قاضيا، فبذلك قال اذا فقد بين الناس. قال يعني من عبد الله بن عمر اوا تعافيني، اوا على همزه الاستفهام، اوا تعافيني يا امير المؤمنين، قال انا اطلب عفو ما اريد القضاء بين. قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي، قال ابوك ما شاء الله خليفه امير المؤمنين وانه يقضي بين الناس وانت تكره القضاء. فبهذا كما جاء تفصيل في روايه اخر قالوا ان عثمان رضي الله تعالى عنه قال لابن عمر اذهب فكن قاضيا، قال ابا تعفيني يا امير المؤمنين، قال اذهب فاقضي بين الناس، قال تعفيني يا امير المؤمنين، قال عليك، قال لا تعجل، قال لا تعجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، يعني واحد انسان اذا تعوذ بالله، فقال قال نعم، قال فاني اعوذ بالله ان اكون قاضيا، قال وما يمنعك كان ابوك يقضي، قال لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من اهل النار ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من اهل النار ومن كان قاضيا فقضى بحق او بعدل بحق او بعدل سال التفلت كفافا فما ارجو بعد ذلك يعني اذا ان قاضي قضى بالجهل معنى نعوذ بالله ليس معنى جهل يعني ما بلغ عنده قصة لا انه سمع من الشهود وقضى في الحقيقة الله اعلم لا معنى قضى بجهل يعني ما عنده علم ما عنده علم بالقضاء وانه قضى كما طبيب طب بغير علم هو بس سمع دواء وعطى لواحد ما يعلم نعوذ بالله هذا دواء ينفعه ويضره هذا دواء يفيد في موسم الشتاء وفي موسم الشيف وهذا المريض يعني له ماذا مزاجه ماذا مزاجه حار مزاجه بارد مزاجه دموي مزاجه سوداوي مزاجه صفراوي مزاجه ما يتعلق بلغوي أمزجة مختلفة إن الله خلق الأمزجة مختلفة فبذلك بعض الذي يفيد لبعض وبعض يضر لبعض أحوال مختلف طبائع مختلف فبذلك إذا طب إنسان بغير علم نعوذ بالله فكيف أنه يفهم وإلا هو قلوا مجيء بس راسي وجيان بس آتالو كل شيء أي دواء سمع لمجيء راسي آتالو نعوذ بالله أحيانا بدلا نفع يزره ضررا لما الله أعلم مجيء الراس لماذا من أي سبب كان فبذلك إذا قضى القاضي بغير علم يعني لا يعلم طريق فهذا قال في النار ومن قضى بالجور يعني بالظلم أيضا في النار ومن قضى بالحق بحق بعدل قال أنه سأل من الله أن لا يكون لي ولا يكون علي سأل الكفاف يعني أنا أخرج من هذا لا يكون لي ولا يكون علي كما قال عمر رضي الله تعالى أنه ما شاء الله أنه قضى بين الناس مدة وقال إني أرجو من الله تعالى لا لي ولا علي فهذا إذا كان بعد عدل وبعد قضاء عمر رضي الله تعالى وكيف يكون من بعده فبهذا قال فما أرجو بعد ذلك أرجو يعني أنا أقضي بين الناس أتعافيني يا أمير المؤمنين إني لا أحب القضاء فبهذا قال في هذه الآية قال من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري يعني جدير أو أن ينقلب منه كفافا أن ينقلب منه كفافا يعني لا له ولا عليه شيء فما أرجو بعد ذلك وفي الحديث القصة الذي ذكرنا وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك روى أنه المعتمر هذا أما عبد الملك من هو قال عبد الملك ابن أبي جميلة لما لأن عبد الله بن موهب الذي جاء أنه ما سمع من عثمان رضي الله تعالى وأيضا عبد الملك ابن أبي جميلة هذا أيضا مجهول فبذلك المحدث رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك قال أما إسناده عندي فليس بمتصل قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء قال وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه يعني هو ما سأل بل جاء الأمر عليه أجبر عليه قال ينزل عليه ملك فيصدده إذا أنه أجبر وما طلب من نفسه يعني أن يحمله على السداد والصواب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد نبي أوانا أن عبد الأعلى الثعلبي بلال بن مرداس قال العلماء رحمه الله تعالى يعني أنه مقبول ولكن في الدرجة السابعة قال الفزاري أن خيسمة وهو البصري هذا الخيسمة البصري أنه لي الحديث أن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده هذا حديث حسن غريب ولكن هو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى يعني حديث أبي أوانة عن عبد الأعلى بذكر خيسمة قال هذا أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بغير ذكر خيسمة يعني ما ذكر خيسمة بعد ما ذكر فلهذا قال هذه السند أصح من الأول حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا الفزيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك مقصود المؤلف كيف لو هذه روايه مثلا اسناد الحديث لم يسند متصل, والثاني غريب, والثاني ايضا فيها بيان ما يتعلق بزوفه, ولكن بعضها يقوي بعضا وبعض التركي وبعضها يشاهد بعضا ويقوي بعضها. في ذلك يسر احيانا حديث لها طرق كثيره يسر الى درجه الحسن, واحيانا لها طرق قصيره حتى يكون مرفوع الدرجه الى حسن لذاته, وحتى يسر الى درجه ما يتعلق. فبذلك هذا من عاده امام الترمذي رحمه الله ومن سني امام الترمذي رحمه الله انه يذكر تريكا الذي ما ذكره الائمه المحدثين رحمهم الله تعالى, يعني تريك الشيء الذي بلغ عنده, ولكن بطريق الذي لم يذكره احد من الائمه, ويشير وفي الباب ان ابي هريره وان ابن عمر, يعني فلان ذكره بكذا فلان ذكره بكذا, وفيها تعليم ايضا للطالب لما يشير وفي الباب ان ابي هريره لازم يبحث من الذي اخرجه بروايه ابي هريره. فإذا قال وفي الباب عن أنس فاللازم عليه تخريج الذي جاء برواية عن أنس من الذي أخرجه بهذا الطريق. فبذلك وأيضا يذكر طرقا كثيرة يشير إلى ذلك بعضها يقوي بعضا. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا, اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, اللهم أصبنا ولا تؤثر علينا, اللهم اجعلنا في زمانك وعمانك وإحسانك. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين, اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين, اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين, اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين, اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين, اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين ومجاهدين البرسنة والهرسك ومجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين, اللهم دمر ديارهم, اللهم شتت شمرهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم زلزل أقطابهم, اللهم خالق بين كلمتهم, اللهم ازقهم كل ممزق, اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.